فزعت القلب خوفت أبطل يا ربنا ترى حسد وعين خوفت القلب وأثرت على الرأس بالصرع صرعت الجسد صرعت الرأس وأثرت على الجسد أبطل يا ربنا ترى عين قوية عين نافذة عين ممرضة أثرت على الرأس أثرت على القلب والصدر أثرت على الظهر على حسن جسم وقامة أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون منها الحاسدة منها الحاقدة منها المعجبة منها القاتلة منها المقعدة منها المنتقمة منها المعجبة الغائرة من نفس غائرة أقضي يا ربنا أثر حسد وعين عين بسبب غيرة شديدة غيرة من شعرها غيرة من حسن الجسم والقامة ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أبطل يا ربنا ترى حسد وعين عليها وعلى أمها مربوطة بأمها عين مربوطة بالأم حسد مربوط بالأم أطري يا ربنا ترى حسد وعين مربوط بالأم أطري يا ربنا ترى حسد شديد وعيون لامة وعيون حارة مربوطة بالأم معقودة في الأم في الأم لها وفيها لأمها قوية عظيمة شديدة أطل يا ربنا ترى عيون حاسدة حاقدة عيون ونظرة عليها وعلى أمها لشباهها بأمها فيها وفي أمها لحب أمها لها أطل يا ربنا ترى حسد وعين مربوط بالأم على البنت والأم في الرأس على الشعر وعلى حسن جسم وقامة الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون على الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب على الرأس صرعت الرأس وأثرت على الجسد أطل يا ربنا أثرا قوية أطل يا ربنا أثرا عظيمة أطل يا ربنا أثرا قديمة سحرا وحسدا وعيونا أثرت على الرأس والجسد أثرت على الروح والبدن أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الذكاء والعبقرية أثرت على الرأس

وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أرضي يا ربنا ترى حسد وعين من الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا. أرضي يا ربنا ترى حسد وعين ونفس من الأعمام والعمات من الأخوال والخالات أطري ربنا ترى حسد وعين من الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. أطري ربنا ترى حسد وعين من الأخوال والخالات والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. فابتر يا ربنا ترى حسد بقي وعيون من خالة ابتر يا ربنا ترى حسد عيب من خالة الله. أطل هذا الأثر يا ربنا وحلي يا ربنا العقاد على رأسها على شعرها وفي صلبها في الظهر قوية مربوطة على حسن جسم وقامة فتبارك الله رب العالمين أطري يا ربنا ترى حسد نعيم من الخالات من الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. من الأعمام والعمات العمات أطري يا ربنا ترى حسد نعيم منهم ونفس منهم أطلي يا ربنا هذا الأثر وحلي يا ربنا هذه العقد وفك يا المرابط كلها يا ربنا فكها يا ربنا من راسها ومن عقلها ومخها والمخيخ ومن بطنها وقلبها وصدرها ومن ظهرها ومن الروح وسائر الجسد أطلي يا ربنا ترى حسد وعين كظلها أطلي يا ربنا ترى في الراس وعلى الروح والجسد كظلها كظل لها كاللباس تلبسه كالثوب عليها اخلع عنها يا ربنا ثوب المرض وثوب العين والحسد يا ربنا والنفس والعقد يا ربنا والسحر والبسها يا ربنا والبسنا اجمعين لباس العافية والتقوى يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن شر حاسد يا ربنا ترى حسد اخلع عنها ثوب الحسد اخرج يا حاسد اخرج يا من توكلت بالحسد اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم يا ربنا العقد عقدا بقيت من اثر حسد قديم حسد قديم عيون قديمة منذ طفولتها حسد عين منذ الطفولة أطلي يا ربنا هذا الآثار وحلي يا ربنا هذه العقد أطلي يا ربنا آثارا عظيما يا ربنا منذ الطفولة عليها وعلى أمها

وحظها بزوج طيب مبارك خلوق خلوق خلوق قد آتيته يا ربنا وزدته من نعمك يا ربنا مما آتيته من نعم وحكم. فاللهم إني أسألك أن تبطل يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها يا ربنا, وأثر أنفس خبيثة خائنة ماكرة كائدة غليظة قاسية لئيمة ظالمة. اللهم رد الحسد على الحاسد ذكر وأنثى, وأبطل يا ربنا أثر عيون عليها وعلى زوجها, عيون عليها وعلى أولادها, عيون عليها وعلى بيتها, عيون عليها وعلى ما آتيتها, عيون عليها خاصة, عيون على خلقها وخلقتها, عيون على خلقها وخلقتها, عيون على دينها وحشمتها وعفتها وكرامها. أبطل يا ربنا هذه الآثار من آثار العيون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فتبارك الله رب العالمين كشفت عن ساقيها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فخرج على قومه في زينته فتبارك الله رب العالمين. وخلقناكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة, وخلق منها زوجها فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين. أطر يا ربنا أثر حسد شديد وعيون نظرت نظرت فأثرت, نظرت فأمرضت, نظرت فصرعت, نظرت فرقت أطل يا ربنا ما فرق الأجساد أطل يا ربنا ما فرق الأجساد وعليك يا ربنا بمن فرق الأجساد ويريد تفريق الأرواح من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة والأنفس الضالة القاسية الكائدة الماكرة الخائنة. يا ربنا أطلها كلها بحولك وقوتك يا ربنا, وحل يا ربنا العقاد. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد أطر يا ربنا حسدنا أثر عليها في صلاتها شوش الفكر وسبب وسوسة وسبب نسيانا للركعات, وأثر عليها حتى لا تدرك صلاتها, وأثر عليها في قيام الليل نومها وأثر عليها مع أولادها بالعصبية والنرفزة. أطل يا ربنا ما أمرض الأولاد وأزواجهم أطل يا ربنا ذلك كله أطله يا ربنا كله مشتركا بينها وبينهم وخاصا فيهم من آثار الأسحار والحسد والعيون يا ربنا أطله يا ربنا كله